يا من ندى عليك الحلم الشفي بعد رقبتي على عوارم سبع طبا يا من ندى عليك الحلم الشفي بعد رقبتي على عوارم سبع طبا في بلوغ الوحي بينك وبين الخلاق بينك وبين الخلاق ذوقنا أحمد شد يا محمد يا طه يا بحر عظيم والفضل يا رسول الله ذوقنا أحمد شد يا محمد يا طه يا بحر نسعد يا سيد سياد روحي تفار مناها ونمتع بصري جمال حسنك ونشوف بها يا محمد يا بحر تضيم والفضل يا رسول الله أسيدي يا بعد صغير الشمس. صلى.